يا وجودي وجودي يا وجودي وجودي يا وجودي على ذبحة شارون اليهودي، واحتزم بالدواسر والشباب السعودي، ترجع القدس وإسرائيلنا العسواها، كل أبونا وداعي نور جبان ومخاريم، لا نسينا بني تغلب بمعنى القصيدة، صرحي يا مجلة وانشري يا جريدة، والمثل قال ما للحمل إلا جملها.